لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما طبعا بداية يعني جزا الله فضيلة الشيخ عادل خير الجزاء على هذا الترحيب والإعراب عن هذا الحب المتبادل بيني وبين حضراتكم للأخوة في الله أولا والاشتراك في المنهج، ولا أنكم تلاميذ الشيخ عادل يعني، فما أحبكم لحبي. بالنسبة لقضية المذهبية أوزع عليكم مذكرة هي عبارة عن مقالات كنت كتبتها حول هذا الموضوع، وهي يعني جعلت متنها فصل يعني من كتاب الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في الكتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، وعقد فيه فصل عن التمذهب وفقه الدليل، وكان هذا الفصل رائع جدا سواء من الناحية التاريخية لتتبع تاريخ ظهور المذهبية وتتبع ظهور الانحرافات اللي نشأت عليها وتاريخ الحركات الإصلاحية التي قاومت التمذهب، سواء يعني جهود الإمام ابن عبد البر رحمه الله أو جهود الخطيب البغدادي أو جهود شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هي يعني تعتبر أو يعني أوضح هذه الجهود. طبعا يمكن هو ما نبهش قوي على الجهود التالية لجهود ابن تيمية يعني زي جهود شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وجهود العلامة الشوكاني والجهود المعاصرة للدعوة السلفية. في الواقع قضية المذهبية يعني كما تفضل الشيخ عادل قضية فيها إفراط وتفريط، قضية فيها إفراط وتفريط ككثير من القضايا، ولكن الذي نشكو منه الأكثر شيوعا هو الإفراط والمذهبية بطريقة تزاحم أو تنازع أو تقضي على أصل الاتباع، أو المذهبية بطريقة تجعل هناك إماما للأمة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفرق الأمة وتجعلها شيعا. رد الفعل كان ساعات يبقى بإنكار أي كلمة ذهب يذهب مذهبا، فيعتبر أن دي يعني شيء فاحش ومنكر في حد ذاته. والمشكلة إن هذا الجانب يعني ممكن يكون ظهر على ألسنة بعض العلماء الذين اكتووا بنيران المذهبية أو وجدوا مشاكل موجودة في الأمة من جراء المذهبية، في الواقع عند التأمل ستجد إن ولا واحد منهم التزم ظاهر كلامه، وده يؤكد إن قضية المبالغة في إنكار المذهبية قضية تكاد تكون نظرية محضة. يعني من العصر الحديث مثلا ممكن يقال أكثر واحد ذم المذهبية الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني بعد الذم الطويل جدا للمذهبية لما بيسأل على طريقة التعلم المثالية، فبيقول لا بأس إنك تبتدي بكتاب في الفقه مذهب من المذاهب، وبيرشح الفقه الشافعي أو الحنبلي، وعلى وجه الخصوص طبعا مدار السبيل لأنه خرج أحاديثه. وهو القضية فعند التأمل هتلاقي أن الإنكار كان متوجه لمفاسد المذهبية، ولكن مع الإطلاق والكثرة الترديد حمل على إطلاقه، والحمل ده خطأ. لو رجعت للشوكاني والصنعاني ستجد أنه هو مثلا الشوكاني في نيل الأوطار كان حريص على يعني نقل كلام الأئمة والمذاهب، مما يعني أنه هو مش بيعتبرها هباء منثورا. طيب القضية هنا برضو لما نيجي ننظر إليها لماذا نحن ننشغل بها الآن، المذهبية يعني ليست اختيارا فرديا، يعني المذهبية في كثير من الأحيان جابت لنا مفاسد اللي هو التعصب المذهبي، وجابت مفسدة أن المذهبية كانت قرينة في كثير من الأحيان. كنت تحت كثير أكثر من خط ليه عشان ما أقولكش مثلا واحد ربما مثلا من المعاصرين زي الغماري من أعنف المدافعين عن المذهبية، وفي ذات الوقت يلتقي في كثير من الأمور مع التيار السلفي في مسألة أنه بيرفض إغلاق باب الاجتهاد ونحو ذلك. يمكن بالمناسبة أيضا الغماري رغم أنه يعني من الخصوم الرئيسيين، ده مناسبة خارج الموضوع يعني تذكرتها من باب الشيء بشيء يذكر، كتير من الناس دلوقتي المدرسة المذهبية ديت بتحاول تبرهن أن الموقف مثلا من موضوع الولاء والبراء وموضوع التشبه بالكفار ان ده موضوع ابن تيمية كبره زيادة عن اللزوم، وموضوع اعياد المشركين ونحوها، وبيحاول هو واحد زي حاتم العوني او غيره او بذبية او طيب اولهم الغماري ده يعني لا يختلف على انه من مدرستكم في الجملة، ولا يختلف على انه لو لقى اي غلطة لابن تيمية يعني غلطة او مش غلطة عايز طلع له غلطات، ومع هذا في الباب ده بالذات هو موافق لابن تيمية 100%. له كتاب اسمه الاستغفار لغزو التشبه بالكفار، هو حرفيا اختصار لكتاب اقتضاء الصراط المستقيم يعني، ولا لم يخالف ابن تيمية في شطر كلمة من ما قاله. الشاهد خلينا في موضوع المذهبية، فالمذهبية يعني عند تطبيقها بطريقة معينة جابت لنا مفاسد، كان أبرزهم مفسدتين هنتكلم عليهم: التعصب المذهبي وإغلاق باب الاجتهاد، إغلاق الباب الاجتهاد الكلي والجزئي وكل حاجة. فكان ده البطية التي ركبتها العلمانية لما جت في بلاد المسلمين. لكن الموضوع اللي ممكن يكون أكثر يعني خطرا الآن إن المذهبية جاءت مركبة في يعني حزمة كده. ابن عاشر رحمه الله بيقول في منظومة عملها لبيان يعني أهم علوم الدين، فبيقول إن منظومته في إيه؟ في عقد الأشعري ومذهب مالك وطريقة الإمام الجنيدي السالكي. يبقى أنا عندي هنا منهج ثلاثي الشعب، يمكن تكلمنا عليه مرة من سنتين ولا حاجة في زيارة كنت معاكم، منهج ثلاثي الشعب بيتكلم على عقيدة كلامية أشعرية أو مترودية، وعلى تناول الفقه بطريقة مذهبية، وبرضو دي هنقول يعني إيه بطريقة مذهبية، وعقيدة صوفية. ودول بقى طبعا عقيدة صوفية مش عقيدة الجنيد، عقيدة الجنيد دي أو السلوك الصوفي، سلوك الصوفي ده عنده مش سلوك الجنيد، وإن كان ده دايما الصوفية لما تيجي يعني تحاول إيه تجري حوار معهم. كل المذاهب عدا المنهج السلفي نقطة الضعف الرئيسية فيه إن بيبقى له منشئ وبيبقى له نقطة بدء، فبالتالي خلاص يا تختار ان انت تقول انك سلفي، يا تختار انك تقول انك على هدي السلف مش سلفي عشان بس ما عدش، يا تختار انك على طريقة فلان. كل المناهج عدا المنهج السلفي تعاني من هذا، المنهج الأشعري بيعاني من هذا، المتريدي، كل الكلام ده، بل ده هيبقى فيه ايه لما تقول لهم ان المنهج الاشعري في طبعته الوسطى، عشان احنا بنقول الامام الحسن الاشعري رحمه الله عاد الى منهج السلف، لكن المنهج الاشعري اللي هو المنتشر منصوب للاشعري لما يعني تقول لهم انه متاثر او منتزع من منهج ابن كلاب بيزعل، لأن بيعتبر ان ده كده تنزلت الامام ابو الحسن الاشعري عن، اذا القضيه هو انت في منهج مين اللي اخترعه، ابن كلاب ولا الاشعري ولا المتريدي، ده نزاع بينهم، وفي النهايه في اتفاق اذا على ان هذا المنهج وجد بعد ان لم يكن. طب اقول لك طب المذاهب الاربعه في الفقه، مذاهب اربعه سنيه، لا يا مدام أربعة ثنائي فعلا واضح جدا بقى الفرق بين أنه نقول واحد أنشأ فقها وبين واحد احنا نقول ايه علم الفقه ولكن كان له تلاميذ. ذاك بيجوا يتكلموا هتلاقي نشأة المذاهب الفقهية مختلفة عن نشأة المذاهب العقدية وغيرها. اننا هنا فعلا واضح جدا ان حد كان سنده متصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتعلم الكتاب والسنة بفهم الاجيال التي سبقته، ولكن هو زاد يعني الحاصل انا الفقه هو ايه هو الصوت يا جماعه خلاص يا خلاص طيب نعمل التليفونات صمت لو سمحتوا التليفونات تبقى صمت يا جماعه يبقى اذا بنقول لما تيجي تتبع المذاهب الفقهية الأربعة مثلا هتلاقي مسألة الاتصال بما قبلها واضح جدا، وان ايه الاضافه لا اختراع قضايا ولا وانما القضيه ان حد كان كثرت الاسئله التي وجهت اليه فاجاب فدونت. والفقه هو سؤال وجواب. الفقه اللي انا عايز اعرف الافعال المتصوره للمكلفين ايه حكمها، فعندي معروف العبادات. طب لو اللي بيطرأ بقى في كل عبادة نسى كذا عمل كذا قدم كذا أخر كذا جاي يصلي لقى وجد الماء لم يجد الماء نسى في الصلاة، فالأئمة اللي كان اشتغلهم بتعليم الفقه فترة كبيرة من حياتهم وسئلوا ودونت الأسئلة صار لهم فقها يتعلم، فبقى لما الناس اللي تحب تتعلم يلاقي ايه اللي فيه حاجة جيدة مجموعة مستوفية لكل ابواب الايه المسائل العملية. من هنا نشأت المذاهب في اول المذاهب الفقهية ما فيهاش في نشأة مذهب مش نشأة حد اخترع منهج، لكن دي تختلف عن منهج التأويل الكلامي عن منهج استعمال حتى المنطق في حد ذاته في مسائل العقيدة. كل الكلام ده حاجات وجدت في تاريخ ما. نفس الكلام حزبة التصوف بابها كده، سواء يعني باب الغلو في مفهوم الزهد ده البدايات الأولانية خالص، أو البدع الإضافية، أو بقى المسائل بتاعة التجارب الروحية واعتبارها وسيلة للتعبد وما جروا بعد ذلك من مشكلات، ده منهج مخترع. فبيجي أصحابه عشان بيشعر بهذه الأزمة يوم يحاول ينسب نفسه يرفع سنده شوي، فيقول أهل الصفة الصحابة طب إيه العلاقة بينكم وبينهم، إيه الرابطة بين المنهج اللي انت بتقوله ده وبينهم، يقولوا الحسن البصري، يقولوا أقرب حد يمكن نقول إنه قريب شوية بتوع الصفحة يبقى الجنيد، هو جايب بيجيبوا افضلهم واسلمهم ومتاثرين بابن تيميه رحمه الله تعالى لما جه ينقد يعني علماء التصوف ويطلع منهم الموافقين للسنه تماما، مثلا زي الجنيد رحمه الله. وبعدين يقول ابو اليزيد عنده مشكله يعني غالب كلامه موافق للسنه لكن له شطحات يتحمل على انه قالها في حاله سكر او نحو ذلك. الشاهد ان هو بيقول لنا ايه وطريقة الإمام الجنيد السالكي، وبعدين بعد كده مش نلاقي الجنيد، احنا بنلاقي ابن عربي، بنلاقي الشيخ الفرغل، وانت اكيد ما عرفش يعني قصته مع التي يزعمون فيها ان ايه ان هو قاعد يبيع الحشيش على باب الجامع الازهر ابن حجر. القصة دي يعني كل ما احاول اشير اليها بسرعة بقول لا لازم لا مش بسرعة لازم نعرف قد ايه الخطر موجود، وقد ايه برضو اللي بيقول الكلام ده واحد من اللي بيقوله ان هو عقد الاشعري ومذهب الشافعي مثلا وطريقه الامام الجنيدي السالك. وعلى ما الاقيش الجنيد انا بلاقي الفرغل. ولاقي الفرغل ده عمل ايه؟ قاعد يبيع الفرغل وغيره بقى، ولكن الفرغل وابن عربي وكل الايه الحاجات دي. ده راجل قاعد يبيع حشيش على باب المسجد كما يحكيها الدكتور علي جمعه، هكذا حكاها. هو طبعا الفرغل له مذكور يعني في كتبهم، لكن القصه بالتفصيل ده يمكن ما شفتهاش. لكن الـ الـ الـ هو على ما بيقولوا قاعد على باب المسجد بيبيع حشيش. ابن حجر داخل فحدثته نفسه، انتبه، حدثته نفسه ان هذا الرجل ليس بولي. كمل انت بقى المحذوف من الحكاية، لان هو قال لك حدثته نفسه فدخل يصلي فنسي الفاتحة. يبقى الشيخ الفرغل عارف ايه ما يحدث الناس به انفسهم. وبعدين ده كده ايه العلم الواسع يعلم ما تخفي الصدور. والامر الثاني القدرة الشاملة، ده دخل جوه مخه وشال منه الفتح، يعني القدرة. فابن حجر نسى الفتح. اللي خد عندك بقى الاكثر، لما هو قدمول ابن حجر قدمول الامامة فنسى الفتحة، فالناس بيقول له ايه اللي حصل وهو متعجب وهم متعجبون. قالوا لعلك اسأت الى هذا الرجل. يعني القصة ايه متواترة عند الناس بقى ان الرجل ده بيعمل يعني. طب الحل ايه ابن حجر؟ انه يسترضيه. القصة طبعا غالبا مكذوبة، ونربط بابن حجر انه يعمل السفة اللي هم بيقولوا ده. بس اللي مألف القصة، اللي مألف القصة بيقول لك ان المركبة الثالثة في المنهج، المركبة الثالثة احنا قلنا هو بيقول لك ايه عقد الاشعري ومذهب فلان من الائمة الاربعة، طبعا دي بتبقى اشرفهم عندهم، يعني اشرف ما عندهم فيما نظن. وطريقة ايه الجنيد، لا المركبة الثالثة دي هي اللي ايه الطاغية. واللي هيجي بقى يكلم اربابها بلغة الفقه هيأدبوه. ماشي. طبعا هو الشعراني جاب لنا حته صغيره كده، ابن حجر كان طالع من المسجد فلقى الفرغل فحب يحذر الناس منه، الراجل ده مش ولي، فقال له انا ولي، وسبه وضربه، سبه سبا عظيما وضربه وشهمه. وده الراجل بيقولها لنا الشعراني ده العصر، يعني هو ده الروايه اللي بيحكيها لنا الدكتور علي جمعه علق فيها شويه مزيد. فابن حجر قالوا له مش عايز ترجع للفتحة، ترجع لك مفيش حل غير انك تسترضيه. فراح فقال له لا الا ان تبيع معي الحشيش. وانتبه مرة تانية هيجي لك تأويل سخيف قوي في الاخر، ان الراجل بيبيع حشيش بايظ بيخلي الناس معدتها يعني تتقلب عليها فترجع فيبطلوا حشيش يتوبوا. يعني طريقة شبابية كده للدعوة إلى الله يعني. طبعا التأويل ده برضو خد بقى الحاجات كلها ركبة على بعضها. التأويل ده ما يصدرش غير من عند حد متعود على التأويل وأتباعه اتربوا على قبول التأويلات الايه غير المستسام. لأن لو الكلام كده ما كانش يقعد قدام باب المسجد، وما كانش يبقى وقت الصلاة، وما كانش يجبر أعلم أهل الأرض في زماني عالم حافظ الدنيا من غير ما يشرح له أنه يعمل كده. إذن القصة ليس لها إلا معنى واحد، أنا بتكلم على سقوط التكاليف عن اللي بلغ مرتبة ما من الولاية. ما تنفعش القصة تبقى غير كده، لانه لو مجرد بيتوب الناس اولا يعني هو شرعا يجوز عشان يتوب الناس ابيع لهم خبره مغشوشه. طيب الامر هل هو كل اللي اشترى ازازه خبره او قطعه حشيش غير جيده تعبت له معدته هيتوب؟ طب ولو ما تابش؟ اسئله كتيره جدا. فالمهم الشاهد قال له لا لازم تبيع. القصة المكذوبة بتقول ان ابن حجر ودون ان يقدم له تفسير، هو ادنى من ان يقدم له تفسير، التفسير ده عنده هناك في الفقه، لكن هنا هو يسمع الكلام، قعد وباع مع الرجل، وبعد ما خلاص يعني اذل هذا الاذلال واذعن هذا الاذعان، راح قال له ايه، عطله التفسير بقى. الخضر مع موسى يعني محاكاة لقصة الخضر عصر، محاكاة غبية جدا طبعا قصة الخضر مع موسى عليه السلام، انما كان الامور بوحي من الله عز وجل، وانا لكن هنا محاكاة هعرفك بقى اللي انت مش فاهمه، عشان بعد كده ما يجيش حد فقيه يعترض على حد متصوف اولي بما عنده من علوم الشرع، هتلاقي تفسير دايما مستخبي. قال له امشي وراء الراجل اللي بعناه له ده، مشى وراه. طبعا برضو الكذب ملوش رجلين، انا ما لا ادري واحد بيشتري واول ما اشترى وهو ماشي مستعجل كده راح ايه سف البتاع، وبعد ما سفه استقاء ما لازم واحد يعني، وبعدين ما عرفش فين التوبه برضو يعني، هي التوبه ازاي ابن حجر ادرك ان الراجل ده بعد ان استقاء تاب يعني، فرجع خلاص كده ابن حجر عرف انه ما يعادش يتكلم تاني على الشيخ الفرد. إذن بيجيل المذهبية كجزء من هذه الحزمة، العقيدة الكلامية، الفقه المذهبي، السلوك الصوفي. يبقى وللأسف يعني الناس كتير اتورطت في الدفاع عن طريقة التعلم المذهبية بترتيب معين وبهيئة معينة، اللي كان وفوجي اخرها ايه، مش انت خلاص وافقت على المذهبية، وافقت على انك في مرحلة ما من حياتك 60-70-80 سنة كده مش هتقدر ترجح. ده انا بتكلم هنا على نمط من التعلم المذهبي، يا بيقول مالكش دعوة بالدليل خالص، وبيقول ان ما ان ان ان ان, إن, إن ظواهر الكتاب والسنة توهم الكفر والعياذ بالله، او على الاقل بيقول لك انا هسمح لك بانك انت يكون لك نظر في الادلة لما تحقق شروط عالية جدا. طيب يبقى بعد كده طب ايه الحل؟ ليس امامك الا انك هتنتسب لمذهب تتعلم منه وتعمل به، يقولك ساعات يقولك افرق بين التعلم والعمل، لكن المحصلة ان هو مش هيديك فرصة يكون لك نظر في الادلة إلا متأخر جدا، إلى أن يأتي هذا النظر أنت لك معتمد المذهب. وده بقى الكمين الآخر اللي هو إيه، أنا مش بتكلم على إيه، بينما روج لي أسماء الأئمة العظام، الأئمة الأعلام كما سماهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، روج لي كلام أسماء أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وبعدين انا افاجأ ان انا بتعامل مع المذهب او معتمد المذهب اللي انا في الاخر بتكلم على حاجات 50% منها قالها الامام، و25% منها مخرجة على اقوال الامام، و25% منها أقوال غيره تماما. والغير ده ممكن يكون في بعض المسائل زي مسائل القبور، مسائل بدع الأعياد والموالد وغيرها، زي مسائل تكون الجيل اللي بدأ يبقى فيه سطوة الصوفية اللي فيها فترة الفرغل مع الإمام ابن حجر، لأن أنا عندي جافة الفترة دي فعلا حصل فيها أن الفاطميين بعد ما أو الدولة الباطنية المسمى زوران بالفاطمية بعد ما أوجدوا بدعاهم، لما جيهم وسقطوا على يد صلاح الدين تركوا كثير من آرائهم متذثرة بنصار الطرق الصوفية، وبدأ بقى يجي لنا أبو الحسن الشاذلي من المغرب، ويجي لنا ودول بغض النظر بقى انت للباحث ان يتشكك في العلاقه بينهم وبين الفاطميين انهم يبقوا جايين من نفس المكان وان دول يجوا على اثر انهيار دول. بلاش دعنا من التشكك، خلينا كواقع انهم اعادوا انتاج اركان الفكر الشيعي ولكن مع تخفيفه في نقاط معينة، امتناع عن سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بل اللي ربما البديل انه هو يعني يغلو في الصحابة كلهم او في الاربعة الخلفاء، يبقى كده بدأ بعد عن الجزء الرئيسي من التشيع، لكن داخل الكلام بقى يبتدي بث بدع القبور والغلو في الاولياء بالذات او اللي هم القبور المنسوبة لآل البيت وهكذا، مع التزاوج مع الصوفية الفلسفية وأهل الوجود ونشأة ما يسمى بالطرق الصوفية. يعني الفترة دي هي نفس الفترة اللي احنا بنحكي عليها او بنحكي منها قصة الفرغل مع ابن حجر اللي بدأ موجة من التصوف اسمها الطرق الصوفية. والطرق الصوفية دي يبقى أنا هي اشبه بطرق الشيعة ايضا من جهة ان شيخ الطريقة وسيطرته على اتباع الطريقة، وان شيخ الطريقة يخترع اوراد وافكار. ويمكن برضو انتوا شاهدتوا في الفترة الاخيرة مسألة الاذن بالذكر وازاي موجودة الى الان، واحنا بندعي بقى ان احنا انفتح، يعني مفروض ان في حاجات كتير تخلي ان يبقى في انفتاح على ال ال ال ال يعني في مجالات كتير بيقولوا عايزين ننفتح على الدنيا وعايزين نتطور، هتلاقي التطوير كله على حساب الأدلة يعني، لكن تطوير ما يستحق أن يطور ويرفض جملة وتفصيلة ويترك لأنه مخالف للشرع ومخالف للعقل ومخالف حتى لروح العصر. يمكن اللي استنكروا موضوع الإذن في الذكر ده كانوا شباب عادي على الإنترنت شايفين أنه يعني، لكن ده يظل موجود ويدافع عنه بصورة أو بأخرى، وإنما يكون دايما القول بالتطوير وفي مقابلة الأمور الشرعية الصحيحة. الشاهد هنا إن المذهبية بقت إيه؟ بقت ممكن تبتدي تطرح كطريقة التعلم، وبعدين بعد كده تقوم مدخلك في الحزمة الثلاثية دي، أو على الأقل يبقى الراجل أشعري وصوفي وله اشتغال بالفقه، فلما يجي يبحث مسألة زي مسائل المساجد التي فيها قبور وزي مسائل التوسل، وهي في الآخر مسائل عملية ينفع تتبحث في الايه حسب التصنيف، يمكن تتبحث في الفقه، فيبحثها لا بروح الفقيه الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أو الحنفي، ولكن يبحثها بروح المفكر الأشعري أو الصوفي. وعلى فكرة هو عبر التاريخ كان أرباب هذا الاتجاه بيبقى عندهم أزمة كبيرة، يبحث المسائل التي يحصل فيها خلاف يبحثها إزاي. في معظمهم قديما كان تجدوا حيث إذا تكلم كفقيه ليس كحاله إذا تكلم كمتكلم، ليس كحاله إذا تكلم كصوفي. يعني لما يجوا الأشاعرة في مسائل الإيمان إيه؟ برجئة. يبقى لما بيتكلم كمتكلم هيقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ويحصر الكفر في الإيه؟ في التكذيب، ما يجيبش سيرة الإباء والاستكبار مثلا. طيب هو بقى كفقيه حنفي أو مالكي ألاقي مثلا الشيخ الدردير يقول في موضوع أعياد المشركين من أهدى لهم بيضة في عيدهم فقد كفر. هو هنا لما راح في باب الردة تعامل على أنه إيه؟ فقيه. في حد تاني لا، هو حيقوم حينتبه ويغلب احدهما، ومعظم اللي انتبه وغلب ايه منهجه الصوفي الكلامي، خده سحبه وحطه في الايه في الفقه. فوجد عندنا في بعض كتب المتاخرين مسائل موجوده في الفقه ده له حسب الاختيارات، ان بقى ده مقدم في اهل زمانه فمفروض اختياره يبقى هو الاختيار المقدم، او اختياره يبقى هو معتمد المذهب، وقامت معركة كبيرة من اجله. يبقى اذا ده اللي احد الحاجات اللي بتديني بعد خطير جدا في المسألة. طيب في بعد اخر، ونعود يعني انا بحاول اقول الابعاد اللي ربما اللي ما كتبتهاش في المقالة، ان انا اخترت في المقالة انها تكون حاشية على كلام عالم له قبول العام عند من يعظمون الدليل، ولو قبول العام في مذهبه، عشان ما حدش يقول ايه انت جايب خصم للمذهبي. ومع هذا كتير من الناس قالوا لا، ما هو ده كده مش متماثل، ده مش حنبلي. يعني انت هتلاقي انا في يعني وقت ما كتبت المقاله دي ما كنتش متخيل ان حد ممكن يقول ايه لا ما هو بكره ابو زيد مش حنبلي، وابن باز وابن عثيمين يعني ممكن شويه، ابن باز وابن عثيمين يعني بيبدو انشغالهم ببيان الدليل وذكر الراجح عندهم، وحاول طبعا ما قال بيقول راجح ان راجح عنده، دي مسألة اوضح بكتير من اهتمامهم بتنقيح المذهب، ومع هذا هم حنابلة اكيد. طب لو قال دول مش حنابلة يعني، فالمقصود هنا انا بحشي بس بعض الاشياء اللي توضح لنا الموضوع على اساس الحاجة اللي ما نلحقش نقراها انتوا ممكن تقروها. لكن فبنقول عندنا بعد اخر في قضية المنهج الثلاثي بتاع عقد الأشعري ومذهب الإمام السني وطريقة السلوك الصوفي. السؤال بغض النظر عن يعني ايه اللي بيحصل في أفغانستان بالضبط محتاجين نعرفه يعني، لكن طالبان احنا بنعتبرها او العالم بيصنفها سلفية ولا لا؟ بصراحة طب هل هي سلفية؟ هي هم مترودية في العقيدة، احناف في الفقه بل متعصبين، صوفية في السلوك، وان كان يعني اللي هم صوفية مش غلاء قوي لكن هم صوفية. لماذا يبدو لماذا يعتبرهم العالم انهم سلفيين ويعاملهم معاملة السلفيين؟ هم يكرهوا السلفيين، وربما في اوقات كانوا بيتعمدوا ايذاء السلفيين، دلوقتي بقوا انضج شوية. احنا نتمنى ان اي حد عنده معصية او عنده انحراف يتوب منه، طالبان وغير طالبان، يعني بقول هو قلل دي شوية يبقى خير وبركة. حتى بتوع التمذهب لو حد قالك انا لا كل الكلام ده بتبرأ منه، يا ريت يعني لو حد قال قصة والله يعني من أنصار المذهب ده قال والله موضوع حكاية الدكتور علي جمعة الموضوع الفرغل ده خطأ فاحش نحن ننكره عليه هنرحب، لكن هي القضية في فالمهم خلينا سؤال طالبين، ليه العالم شايفهم سلفيين؟ لأن دول عقد المترودي ومذهب أبي حنيفة والتصوف قبل التعديل، ده المنهج، المنهج الثلاثي ده طرأ عليه تعديل. طالبان هم قبل التعديل اللي هو الفقه الحنفي كما هو في كتب الفقه الحنفي، فقه المالكي كما هو في كتب الفقه المواهي كذا، فدول حيبقى عندهم حجاب المرأة المسلمة، ويبقى عندهم كمان في الحجاب ستر الوجه والكفين، واجب بقى ولا مستحب المهم انا عندي في الفقه. هو انا لما باجي ادرس فقه واطبق بعيد عن اي ضغوط علمانيه كويس، بقول انا هصلي الظهر 4 ركعات واياكم حد يصلي ركعتين قبل ولا ركعتين بعد، واللي هيصلي حاول عليه متطرف وارهابي. فقه الائمه في تعظيم المستحبات، يعني بغض النظر الخلاف منهم اللي هيقول واجب ومنهم اللي هيقول مستحب، الحاجة اللي بعضهم قال عليها واجب وبعضهم قال عليها مستحب حلاقيها موجودة ومطبقة ويدعى إليها، حلاقي صيام رمضان وحلاقي صيام عرفة وصيام عاشوراء وصيام الاثنين والخميس. أنا ما أدرس كتاب الصيام من أي كتاب فقه حلاقي إيه الصيام، إيه هو الصيام، ولا الصيام الواجب ولا الصيام المستحب، اذا تعلم هذا الفقه بدون اي ضغوط هيديني ايه؟ ان الواجب والمستحب داخلين في اهتماماتي، وبالتالي لما ما فيش هنا هلاقي عنده ان المرأة تحجب، هلاقي عنده ان الموسيقى حرام، هلاقي عنده ان في حاجة اسمها لحية واجبة عند الجمهور مستحبة طبعا عند البعض الاخر. ما احنا قلنا بقى انا لو بتعلم فقه كده من غير ما حد يقعد يضغط علي وانا استجيب للضغط ده، يعني لا حد يقول واجب وحد يقول مستحب على الاقل، يعني اضمن او على او مش على الاقل بقى يجب عليك الا تقاومها. هو انا دلوقتي الحاجة اللي وصفتها انها مستحبة اللي بقى يعني ينفع ادعو الى تركها؟ ده الشرع رغب فيها، الدعوة الى تركها حرام. هو دي هي مستحبة، يعني الانسان اللي كسر عنها فات الثواب، لكن اما انا اجي ادعو اقول تركها فاذا هيلاقي عند الله ما هذه الحجاب وهذه تحريم الموسيقى وهذه تحريم الربا، دول سلفيين بقى. لا، هو القضية ان المنهج الثلاثي ده الحتة السالمة فيه من المعارضة اللي مسندة الى السلف هي الفقه، حتى لو خدوه بتقليد انا هو هيتضرر مش هياخد ثواب الاتباع الكامل، لكن في الاخر هياخد فقه سني برضه. ماشي. والفقه السني انا اجي تعالى اقول لك مثلا كتاب الصلاة في كتاب فقه مختصر كده لا 20-30 صفحة، في كتاب فقه مطول لا 3-4 مجلدات كلها خلافات داخل الفقه السني. تعالى ادخل انت بقى وخلينا محصورين جوه الفقه السني، ندخل اي مسجد الثلاث اربع مجلدات دول قادر تشوفهم بعينك؟ ليه؟ لان كل الاركان والاساسيات مجمع عليها تقريبا، فالخلاف في تفاصيل واحنا ودي اللي حنجلها الراجح انك انت انتفع بها بعبادة العبودية، انتفع بها بتكوين الملكة الفقهية، وانت على ثقة ان انت في الاخر مش بعيد، وهي نفس نظرية اللي بيقول قلد عشان ما تروحش بعيد. هقول لك ازاي. المهم ان الطالبان دول تصنيفهم ايه عند الغرب؟ سلفيين، لان المركبة اللي موجودة من الثلاث مركبات سلفية سليمة هي الايه؟ الفقه. طب ما في اساطير في هذه المدرسه موجودين في العالم الاسلامي وغير مصنفين هذا التصنيف، ليه؟ لان المدرسه ذات الشعب الثلاث دي مورس عليها ضغط رهيب جدا في ان انت لو قلت كذا انت خارج عن النظام الدولي، انت كده بتخلي الناس تقول على الاسلام انه ظلم المرأة. انت بس شايفين المعركة بتاعت ايه؟ ضرب الزوج لزوجته. معقولة حاجة موجودة في القرآن حد سيجرؤ فيها؟ وصلنا لكده للأسف. يعني لو الناس تطلع تتكلم في ضوابط برضو في ان المستحب للرجل ان يصبر ما وانه لو اضطر الى ذلك يبقى بضوابط ماشي، لكن ده في ناس عندها جرأة انها تقول ايه؟ لا ده كده يحرجنا امام العالم، ده احنا لازم نجربه. يبقى اذا ده الكلام ده بقى من اول الاحتلال الاوروبي لبلاد المسلمين والضغوط دي شغالة. ايه اللي حصل؟ مش انا قلت لكم ان بعض الفقهاء او بعض ارباب هذه المدرسة كان ما بيجي يبحث مسألة في الفقه لا تعلق بالعقيدة ساعات يكون اشعاري اكثر منه فقيه، وساعات يبقى صوفي اكثر منه ايه؟ فقيه، فينتصر للمنهج الصوفي في بحث المسألة مع انه بيكتبها في كتاب فقه. شبه كده ايه؟ انه ساعات هو بيبحث الفقه يقول يا اخوانا هو احنا لما لقينا آيات الصفات على سبيل المثال لا تحصى كثرة في الإثبات، وبعدين قالوا لنا لو عملنا الإثبات سيوهم التشبيه وسيؤدي هذا إلى أن الفلاسفة يقولوا دين الإسلام خطأ، عملنا إيه عشان نخرج من الورطة دي؟ التأويل. قالوا إذن ففي التأويل مندوح، فالمدرسة دي مع انها بتعظم المذهبي وتحرم الخروج على المذهب او ايا ما يكن، بيجي بقى في باب الفتاوى او في باب موافقة العصر او يفتح باب التأويل. فالمسائل اللي لسه طالبان ما عملتهاش، نسأل الله تبارك وتعالى انها ما تعملهاش، دول عملوها. التأويل منهجه التأويلي في العقيدة استدعى في الفقه، فقال لا احنا نعتبر الدليل ده كان ظرف خاص، احنا نعتبر ده كان ان نعتبر ده رمز. يعني اعجب حاجة اللي طلع قال لك ايه، ان الرجل الذي تبيت زوجته غير راضية عن تل عنه الملائكة. طب ليه يا عم الحاج؟ قال ولهن مثل الذي علينا بالمعروف، احنا قسنا على الحديث. طيب خلاص ليكن. طب انت بعد ما قصت على الحديث بقى اثبتت منطوق الحديث، اثبتته في حق الرجل؟ قال لا. يعني هو انا هو هيقيس بينما هو ينفي الاصل. ليه؟ ما هو محدش عاقل ابدا هيقول كده. اللي بيقول كده مضغوط مضغوط. وطبعا انت يعني قضية العلاقة بين الرجل والمرأة بسرعة كده برضه عشان بس. وكان عندهم زمان رموز، يعني كان عندنا مثلا الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله، الشيخ محمد ابو زهره رحمه الله، الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي طبعا لو صنفته هتصنفه في المدرسة دي، بس هو لا يكاد ينتصر العقيدة الأشعرية، ما هوش يعني جلد في الدفاع عنه. والصوفية يعني واخد حتة مش كبيرة، هو في النهاية جزء منها، لكن كان في الفقه، الفقه السني ما كانش بيتضغط، لذلك كانوا يكرهونه. وما زال إلى الآن الراجل في يعني إيه، لما يجي حد يموت من يعني له أعمال، يعني له آثار سيئة، كل هذه المسائل هتلاقي ان ان ان العلماء دول لما بعضهم رفض خلاص انا الفقه مش هقبل هذا التأويل. لو كان مش الحرم حته بس موضوع الرجل والمرأة دي بالذات عشان تشبه فيها، وزي ما كان يعني شرحه بعض هؤلاء الافاضل، انت هتبقى علاقة بين اتنين، ما فيش وسيلة بقى نختار مين يقود، ما هو لازم يبقى فيه قائد. فالشرع ابتداء بيّن ان القيادة حتى ستكون للرجل. احنا في اي مجتمع في اليات لافراز القادة، في اي اليات لنختار القادة، لكن هنا ده اتنين فقط، واتنين الطبيعي ان العلاقة بينهما تقوم على المودة والرحمة. ويمكن ده موضوع تاني، يعني ان شاء الله نبقى في اقرب زيارة نكلمكم في الموضوع ده، لانه بقى ملح خالص، مش مجرد الشبهات الغربية، لا ملح احنا طريقة ادارتنا للبيوت. الاسر تقوم على المودة والرحمة. طب مقاطع الحقوق عند النزاع، وتخيل كده، تخيل مثلا ان انت في رحلة يومين، ولقيت الناس اللي في الرحلة بيحسبوا البعض بالشبر، ولما يجوا يأكلوا مع بعض يحسبوا بالجرام، هتبقى رحلة سخيفة جدا. فما بال حياة مستمرة، وحياة يراد منها منافع عليا متبادلة من الاثنين، السكن والطمأنينة، غير قضاء الوطن، غير الأولاد اللي هم يراد أن يكونوا في ميزان حسنات الآباء، ومحتاجين تربية ومحتاجين. يعني ابتداء الغرب يعني ثقافته أنه بينشئ الأسرة إنشاء الشركات التجارية، إنشاء العظمة التعاقدية، وده فلسفة من الأول نبع من فلسفته المادية. الشرع مع أن فيه بيان لمقاطع الحقوق، لكن ده عند الانفصال بيقولوا ولا تنسوا الفضل بينكم. الأسرة ما ينفعش تقوم على موضوع مقاطع الحقوق، وبالتالي من الأول ما ينفعش حتى موضوع القيادة يبقى محل بحث. فضل الله عز وجل الرجال حتى بتوع علم النفس يعني يعني جعل الغالب في الرجال يغلب عليهم التفكير المنطقي، مركبة المنطق أعلى من مركبة العاطفة، والمرأة العكس، وتلاقي الأدوار متكاملة كده، وبالتالي القيادة للرجل. وده إلزام على الجميع من الأول. طب الإلزام ده قصده إيه؟ قصاد المرأة من حقها توافق أو ترفض، ده مش هي لوحدها، هو الزواج شرعا مش هيتم غير باجتماع موافقتين، المرأة ووليها. يا لا ينفع هو يوافق وهي رافضة، ولا ينفع تبقى هي عايزة زواج وليها رافض طالما ان هو ولي ناصح امين. فالامثلة العجيبة السخيفة اللي بيطلعوها لنا بتاعت ايه؟ مارجريت تيتشر رغم انها طلعت يعني مضيعة انجلترا يعني. طيب هو دلوقتي والمرأة اللي معاها دكتوراه ويجي لها واحد مش عارف درجة تعليمه ايه، هو حد اجبرها تتزوج هذا الرجل بعيني؟ انا رايح اتعين في شركة واللي بيعمل لي الانترفيو لقيته كان زميلي في الجامعة، وكان من الناس اللي بتشيل مواد وبتعمل، وعارف ان ده هيبقى مديري. اكملت خلاص هطرق، هبقى عارف ان ده مديري، وهيبقى هو مهنيا اقل مني، ولكن هو اداريا ايه؟ انا اللي اخترت. طب انا ما عجبنيش الوضع، امشي ادور على رزقي في مكان اخر. ده انا مفاري يعني ممكن يحصل من رجل ورجل. انت رايح عرفت اداريا الشركة دي عينت الراجل ده قبل منك، معيناه وهو موجود وهو الان حقيقة واقعا هو مديرك. لو هتشتغل عجبك خلاص هتتحمل ان مديرك اقل منك، ليها بقى طرق في التعامل يعني. طب المرأة اللي جالها اللي هي بقى يعني خارقة في الذكاء دي ومعاها مش عارف مليون دكتوراه والكلام ده كله، يعني مش قصدي المزاح، على اقصد المرأة التي يأتيها من ليس كفئا لها ترفض، بل بعض الفقهاء بيقول يجب عليها رفض كان او يجب عليها رفضه فعلا اذا الامور اللي هم بيعتبروها فعلا الكفاءة. طبعا ما بيعتبروش درجة التعليم والكلام ده، لكن بعضهم بيعتبر الوجاهة الاجتماعية، ويقول دي هتبقى اسرة غير مستقرة. والجمهور بيقول لا، هي اذا جالها من اقل منها في اي باب من الابواب وقبلته هي عارفة من الاول هو هيبقى هو القيم برضه. يبقى اذا المسألة لا كان فيها خداع ولا وفيها اسلم ما تسير عليه الامور. طيب بعد ما تزوجته طلع راجل قائد ارعن، ما بيحصل، ما انا اروح شغل برضه خدها نفس المثال، الاقي المدير بتاعي متعسف عايز استحمل عشان ما عنديش شغل غيره، عايز استحمل عشان في مزايا تانية في العمل، عايز استحمل. طب مش عايز مستقيل. طب هو هنا لا، ده الراجل هو اللي مع حق الطلاق. لا، الشرع اعطى المرأة حق طلب الطلاق للضرر، لما يبقى فيه ضرر تيجي تقول يعني ما ينفعش، هي ليس ده هذا ميثاق غليظ ما ينفعش يبقى لعبة، لكن ينفع انه لما يبقى فيه ضرر يجبر الطرف اللي بيعمل ضرر على انهاء هذه العلاقة. بل زيادة على كده ان الشرع مع الاحتياط الشديد بالوعظ للمرأة بان المختلعات هن المنافقات، المختلعات من غير ما بأس، ان ده كمان حتى النفور اللي مش قادرة تعبر عن سببه، او النفور اللي سببه غير ملموس بس شرطة ان يكون نفورا تاما مستحكما. الشرع اعطى مسالك. طبعا مش معنى كده زي ما هما بيعملوا ان تروح الناس تدعو النساء للتمرد او تدعو النساء للاختلاع بالعقد، ده عكس مقصود الشرع، ده باب تركه الشرع حتى لا يوجد امرأة تبقى عايشة حياتها معذبة. لكن الاصل لا، الاصل اذا طالما ما فيش ضرر لماذا تريدي ان هذا الزواج وهذا البيت وهذا الصرح انه ينهى على اي يعني. المسألة هم بيجوا يضغطوا، هتجد بعض الناس اللي قد يشار اليها بالبنان يتكلم على الخلع كأنه حق طلاق موازي للمرأة، وليس كذلك، هو باب من أبواب الرحمة الشرع، نعم، لكن الأول ما هيش حق طلاق مطلق، ولا ده إذا هي فعلا في حالة يستحيل معها العشرة، الشرع بيعطيها فرصة إنها يعني تفتدي نفسها وتخرج من هذه العشرة التي استحكمها، ما يعني عدم صلاحية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.